احنا متوسلين بشكل رسول الله بالإجراء ونحن نحن وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا قرآنا عربيا لتنذرهم من قري ومن حوله وتنذر يوم الجمع لا ريب فريق في الجنة وفريق في السعير

ليس كمثله شيء